قال المتن والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين فصل في احكام التدبير وهو لغه النظر في عواقب الامور وشرعا عتق عن دبر الحياه وذكره المصنف بقوله ومن ايها السيد اذا قال لعبده مثلا اذا مت انا فانت حر فهو اي عبد مدبر يعتق بعد وفاته اي السيد من ثلثه اي ثلث ماله ان خرج كله من الثلث وإلا عتق منه بقدر ما خرج إن لم تزد الورثة. وما ذكره المصنف هو من صريح التدبير ومنه أعتقتك بعد موتي. ويصح التدبير بالكناية أيضا مع النية كخليت سبيلك بعد موتي. ويجوز له أي السيد أن يبيعه أي مدبر في حال حياته ويبطل تدبيره. وله أيضا التصرف فيه بكل ما يزيل الملك كهبة بعد قبضها أو جعله صداقة. التدبير تعليق عتق بصفة في الأظهر في قول وصية للعبد بعتقه. فعلى الأظهر لو باع السيد ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب. وحكم المدبر في حال حياة السيد حكم القمة وحينئذ تكون أكسابه حكم العبد القمة وحينئذ تكون أكساب المدبر للسيد. وإن قتل المدبر فللسيد القيمة أو قطع المدبر فللسيد الأرش ويبقى التدبير بحاله. في بعض النسخ حكم المدبر في حياة سيده حكم العبد. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدار. فصل في أحكام التدبير أي هذا فصل في بيان أحكام التدبير من كون المدبر يعتق بعد وفاة سيده من ثلث ماله وجواز بيعه في حياته إلى آخر ما ذكره المصنف. يبقى مرة أخرى فصل في أحكام التدبير المحشي ماذا قال؟ أي هذا فصل في بيان أحكام التدبير. أسامة ماذا يريد المحشي من هذه الجملة؟ أن يقول أن فصل خبر مبتدأ محذوف. خبر مبتدأ محذوف. فصل في أحكام التدبير فصل خبر مبتدأ محذوف أظهر لك المبتدأ المحذوف بقوله هذا. هذا فصل يبقى فصل خبر مبتدأ محذوف. فصل هذا فصل في بيان أحكام التدبير من كون المدبر طبع بياني من بياني من كون المدبر يعتق بعد وفاته بيانية مشوبة بطبعه بيانية مشوبة بطبعه. من كون المدبر يعتق بعد وفاته سيده من ثلث ماله مال السيد وجواز بيعه في حياته إلى آخر ما ذكره المصنف. وسمي تدبيرا أخذا من الدبر لأنه تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة أو دبر الحياة. أمس ذكرنا أن الباء مضمونة ويجوز تسكينها. ولأن السيد دبر نفسه في الدنيا باستخدام الرقيق وفي الآخرة بعتقه. يبقى علل لك تعليلين لتسمية هذا التصرف تدبيرا. ما هما العلتان؟ علي بن سيد ما هما العلتان يا شيخ طارق؟ ده في اللي قريته ولا قريت أبعك؟ ده قريته يعني. العلتان هما أيوة. أن السيد دبر نفسه في الدنيا باستخدام الرقيق. أيوة. أو في الآخرة بعتقه. غلط. يلا ما هما العلتان؟ ذكر لك علتين لتسمية هذا التصرف من السيد أو من المالك أو من السيدة أو من المالكة دي. سماها تدبيرا. أخذ من اللغة الشرع الشريف أخذ من اللغة لفظا استخدمه لإطلاقه شرعا على هذا التصرف لعلتين. ما هما العلتان؟ اسمع بقى يا أستاذ فضل. اسمع العلتين اسمع العلتين لا ندوة غيبا مش من الكتاب. أنا كلهم يستطيعون أن يقرأوا. اذكر لنا العلتين غيبا بعد أن قرأنا. أستاذ ما أستاذ هناك علتان، ما هما العلتان؟ محمد ها؟ ماشي؟ فهم؟ ذكر علتين، نعم؟ أنت قلت ذلك؟ خلاص يبقى أنا غلطان. لا أنا بدأت بالثانية، بس أنا بدأت بالثانية. نعم. بدأت بالثانية ولم تأتي بالأولى. هي أقدم من الدور. ذكرتها دي؟ ما ذكرتها. لا أو بس والله وأنا معلم وكذا. يا سلام. طيب. يبقى علتان لتسمية هذا التصرف من المالك تدبيرا، أنه علق عتق عبده أو أمته أو عبيد أو عبيده أو إمائه بموته، والموت هو دبر الحياة، نهاية الحياة وآخر الحياة، هذه العلة، هذه العلة الأولى. العلة الثانية أنه بهذا يكون قد نظر في عواقب الأمور، التدبير والنظر في عواقب الأمور. كيف نظر في عواقب الأمور؟ استخدم عبده وأمته في الحياة وأخذ ثوابا في الآخرة بعد موته. مفيش أجمل من كده، مفيش يعني، خذ من استفاد في حياته وفي آخرته. في أحسن من كده بالتأكيد، أن يعني يعتقه في الدنيا، بس يعني هذا نظر في عواقب الأمور أم لا؟ والتدبير في اللغة النظر في عواقب الأمور، هو يدبر لحياته ويدبر لمماته، يدبر لآخرته. في أي سؤال؟ أي سؤال؟ في أي استشكال؟ والأصل فيه أي دليل المشروعية قبل الإجماع، يعني لماذا هو مشروع؟ مشروع ده ولا ممنوع؟ لا ده مشروع. ما الدليل؟ قال قبل الإجماع، إذا الإجماع منعقد على مشروعية التدبير، وقبله من ناحية الشرف حديث خبر الصحيحين أن رجلا دبر غلاما ليس له مال غيره أو غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دين كان عليه. فتقريره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم له حيث لم ينكر عليه يدل على جوازه، ولا ينافي ذلك بيعه. لماذا؟ لأن ذلك يدل على جواز الرجوع عنه بالبيع ونحوه. واسم الرجل أبو مذكور الأنصاري، واسم الغلام يعقوب، وقيل بالعكس، وكان معروفا في الجاهلية وأقره الشرع. أتى لك بدليلين على المشروعية، ما هما الدليلان فارس؟ إجماع السنة والإجماع، تفضل وضح دليل السنة. صحيح، يبقى دليل السنة هو تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إيه؟ تقرير على إيه؟ على تدبير. تدبير، تقرير النبي لتدبير هذا الرجل اللي هو أبو مذكور أو يعقوب، الغلام اسمه يعقوب والرجل أبو مذكور الأنصاري أو العكس، قيل هذا وقيل هذا. وأما المشتري الذي باعه له النبي صلى الله عليه وسلم فاسمه نعيم بن عبد الله البجلي الأنصاري، نعيم بن عبد الله البجلي الأنصاري. الحديث في الصحيحين كما قال، من راوي هذا الحديث؟ جابر رضي الله تعالى عنه، أنصاري، لأن القصة كلها أنصارية أو أبطال القصة المدبر أنصاري اللي هو أبو مذكور، والمشتري أنصاري اللي هو نعيم بن عبد الله البجلي، فجاءت من جهة الأنصار. تاني بقى، والأصل فيه قبل الإجماع خبر الصحيحين أن رجلا دبر غلاما ليس له مال غيره فباعه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في دين كان عليه. الضمير في عليه يعود على من؟ على الرجل. أحسن، ما تكلمش غير إذن يا طارق. فتقريره، وجه الدلالة من الحديث تقريره، لأن يعني السنة إما صح، السنة إما فعلية أو قولية أو تقريرية. فتقريره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم له حيث لم ينكر عليه، أين التقرير؟ حيث لم ينكر عليه يدل على جوازه، أنه مشروع، وهذا الذي نبحث عنه. طيب بس باعه، البيع لا ينافي المشروعية، بل هو حكم من أحكام التدبير أنه يجوز بيع المدبر، وأن التدبير حينئذ يبطل، فلا ينافي ذلك بيعه. لأن ذلك يدل على جواز الرجوع عنه بالبيع ونحوه. واسم الرجل أبو مزبور الأنصاري، واسم الغلام يعقوب، وقيل بالعكس، وكان معروفا في الجاهلية وأقره الشرع. في أي سؤال أسامة؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي باعه، باعه في دين له عليه. أي أسئلة أخرى؟ نعم. هو إيه؟ آه جميل، سؤال جميل، أحسن، بارك الله فيك. في أي سؤال آخر؟ نعم، سنتكلم عن هذا إن شاء الله. أي سؤال آخر؟ طيب أنا أسألكم أسئلة. السؤال الأول، أن رجلا دبر غلاما ليس له مال غيره، كيف تعرف غيره؟ أو غيره، كيف تعرف غيره؟ يعني يجوز فيه الرفع والنصب، فما وجه الإعرابين؟ فما وجه التشكيلين؟ ليس له مال غيره، ليس له مال غيره، توجه التشكيلين؟ طبيعي. غيره الأولى صفة لمال. صفة لمال، خلاص. غيره الثانية منصوبة على الاستثناء. رائع، ممتاز، خذ جايزة. يبقى غيره بالرفع صفة لمال، مال غيره. وغيره بالنصب منصوب على الاستثناء. شكرا لك. السؤال الثاني، ولا ينافي ذلك بيعه، أعرف ذلك. اسم الإشارة ذا، طبعا الإعراب ذا اسم إشارة، واللام للبعد حرف للبعد، والكاف حرف خطاب. أعرف ذا، ما إعراب ذا؟ نعم فندم. في جملة لا ينافي ذلك بيعه. أيوة، مين عايز يقول؟ أنا رفعت بيعه. إذا أردت أن تنصب أنصب، يعني الأمر لك، لا يجرمنك يعني ما فعلت، ولا أن تعرف إعرابا آخر إذا رأيت رأيا آخر، الأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. نعم. ذلك فعل. أنت بتجيب؟ وأنا سمحت لك بالإجابة؟ عايز تجيب؟ يلا أجب. نعم. ينافي فاعل ذلك، ينافي ذلك فاعل. صح، فاعل ينافي. أيوه. وبيعه، وبيعه فاعل آخر، فاعل بعد فاعل مثلا، صفة مثلا. أنت تريدها بيعه، يعني بتخطأني حضرتك. حضرتك كده بتخطأني، واخد بالك أنت بتعمل إيه؟ أنت شايف أنت رجلك رايحة فين؟ كل جرأة كده عشان خدت جائزة بتخطأني. أنت مصر على هذا الجريمة النكراء؟ خلاص، آخر كلام. ذا فاعل وبيعه مفعول، ده اللي أنت شايفه. خلاص، نظارتك عايزة تتغير. اعمل كشف نظارة. أمر بهذه الصعوبة. نعم، مفعول مقدم وبيعه فاعل مؤخر. صح، ولا ينافي ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم وبيعه خبر فاعل مؤخر، ولا يكون إلا ذلك. فإجابتك خطأ وتفكيرك خطأ. أبدا، المعنى غير صحيح، المعنى غير صحيح، لأننا يا إخوان نبحث عن عن البحث في مشروعية التثبيت. كويس؟ طيب، بعد ما أتى لك بوجه المشروعية وهو التقرير، خلاص وثبت هذا في ذهنك، يأتي استشكال في ذهن أحدهما. ألا ينافي بيع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشروعية؟ في نفس الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام باعه، ألا يدل ذلك على أن البيع ينافي المشروعية ويكون المشروعية غير جائزة، لا مشروعية له لأن النبي باعه؟ فما الذي نفي من؟ السؤال الآن، أين الفعل وأين المفعول؟ من الذي ينافي من؟ نحن الآن نبحث عن المشروعية. المشروعية أتت، المشروعية تكاد تذهب مرة أخرى، لأن استشكالا جاء في الذهن أن هناك ما يشوش على هذه المشروعية، هناك ما ينافي هذه المشروعية. ما الذي ينافي هذه المشروعية؟ البيع. البحث كله عن ماذا؟ البحث عن المشروعية. شيء يقرر المشروعية وشيء ينفي المشروعية. المشروعية هي المحل، المشروعية هي المحل الذي نبحث عنه. هل ينافيه بيعه؟ لا، لا ينافي. بيع النبي، تصرف النبي عليه الصلاة والسلام بالبيع لا ينافي هذه المشروعية المدعى، لأن هناك دعوة أنها مشروعة. طيب انظر في بيع، هذا البيع ينافي، هذا البيع ينافي المشروعية؟ لا، لا ينافي المشروعية. نحن نبحث على أن المشروعية تنافي البيع، لأن لا نبحث عن البيع، إحنا لا نبحث عن البيع، إنما نبحث عن المشروعية. هل من مناف لها؟ هل من مسقط لها؟ هل من مضاد لها؟ لا، لا ينافيها البيع. السؤال الثالث، إذن البيع يمكن التدبير بعد؟ البيع يمكن التدبير. طيب السؤال الثالث، وكان معروفا في الجاهلية، من اللي معروف، أبو مزبور ولا يعقوب؟ التدبير. التدبير، ممتاز. تكلم بعد رفع اليد أو بعد الإذن لو سمحت. وكان أي التدبير معروفا في الجاهلية، وأقره الشرع. أقر ماذا؟ أقر ماذا؟ التدبير. شطار يا طلبة. السؤال الأخير، وهو الذي طرحه الشيخ علي بن سيد رحمه الله، هو كيف باعه النبي؟ سؤال وجيه ممتاز. كيف باعه النبي وهو لا يملكه؟ بأي مسوغ يبيعه النبي؟ هو مال، هو عبد، والعبد مال، مملوك لأبي مذكور، فما بال النبي صلى الله عليه وسلم يبيعه ما ليس له؟ بأي مسوغ، بأي حق؟ تفضل. من قبل الوقف صلى الله عليه وسلم بالولاية العامة، بالولاية العامة. نعم، دعاهم من قبل التشريع صلى الله عليه وسلم، يعني حيث أنه شرع جواز البيع التدبير. بس ما هو يملك، ما هو باعه، معناه أنه أمضت عليه صلى الله عليه وسلم. جميل. هو السؤال، انتبهت للسؤال، تبعه النبي عليه الصلاة والسلام، هو لا يملك. أيوه، ولا يملك، مش يملك، يملك، ملك يملك. كيف يبيعه ولا يملك؟ معنى أنه بيبيع، أنه موجب، أوجب، يعني قال بعتك. فجاء الشيخ الأستاذ الأنصاري نعيم بن عبد الله البجلي واشتراه رضي الله تعالى عنهم جميعا. هو نبي يملك؟ هل يصح صدور البيع من غير مالك؟ يصح إذا كان موكلا. فهل كان موكلا؟ يبقى البيع. السؤال الشيخ علي مضمن في، يعني تقرير سؤال الشيخ علي، توضيح سؤال الشيخ علي، أن البيع، كأنه قال كده، البيع يا أستاذ، البيع إنما يصدر من المالك أو من وكيل المالك، فما بال النبي وليس مالكا عليه الصلاة والله وسلامه أبيه، وليس وكيلا قد باعه. بس أدي السؤال، فكيف ترد عليه؟ تقول من قبل الشرع. إزاي؟ كيف؟ أن تفضل دافع عن هذا الأمر، يشرع هذا الأمر، بس يشرع، يشرع، يعني يقول له بيعه بجواز البيع. نعم، ايوه. كيف هو كيف يبيع وهو والبيع محصور انما يصدر من المالك ام من وكيل المالك؟ يشرع مش معناه انه يبيع. يشرع يعني البيع جائز. يشرع يعني كما قال القرآن الكريم، واحل الله البيع. هذه التشريع، البيع جائز، فبيعوا كيف شئتم، ادي تشريع البيع. لكن مش البيع ان انا عشان اشرع البيع ان انا اجيب قميص حضرتك ده ابيعه انا، انا الشرع مثلا، اروح جاي الشرع، اروح انا واخد القميص ده حضرتك وابيعه، انا لا املك، انا لست وكيلا. ففي وجهه نظر ايه تقول ان هو باع من جهه القضاء، انه عليه الصلاه والسلام وسلامه مقاض. والجواب يقول فباعه في دين كان عليه، ثم اصبح الدين انا، تبعه في دين كان عليه. أيوة. ثاني مديون، فيجوز ان أيوة، يجوز ايباء البيع في حالة الدين، واذا البيع في غير حالة الدين ممن؟ السؤال ممن؟ البيع صادر ممن؟ اه اول ايه اللي قرب؟ احنا ندور بيعه في دين ولا بيعه من غير دين ولا لازم يكون بيع في دين؟ السؤال صدر ممن؟ بأي صفة باع صلى الله تعالى عليه وسلم؟ صفته قاض؟ صفته مشرع كما كنت تحاول؟ ما الصفة التي بها باع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يملك؟ يعني جزء الحكومة مثلا دي بيع بيت حضرتك، سيارة حضرتك، كتاب حضرتك، تأميم مثلا، تأميم، هل التأميم جائز؟ لا مش جائز، باطل. الحكومة صدرت أموالك، يجوز صدر أموالك؟ عندك مليون متر اسمه ايه فدان، مليون فدان، قلت لك كفايه عليك خمسه قطاع زراعي، انت راجل اقطاعي كبير، كفايه عليك خمسه والباقي ندير الفقراء، ينفع؟ ما ينفعش؟ انت مش ناصري ولا ايه؟ طيب يبقى كيف السؤال بقى بأي صفة باع صلى الله عليه وسلم مال أبي مزكور بصفته قاضيا؟ كأن الدائنين طالبوا بمالهم من أبي مزكور، وأبو مزكور كان مثلا محجورا عليه، كل هذا قد يكون مضمنا، الله أعلم، قد يحتمل، أو أنه وكله يحتمل، لكن لابد أن يكون في منهجية في فهم النصوص. بأي شيء باعه بوكالة قد تكون مضمنة لم يصرح بها الراوي جابر رضي الله تعالى عنه، قد يكون بسبب أن أبا مذكور كان محجورا عليه بالفلس لحق الدائنين، فلما تصرف في مال لا يملك غيره بضي حق الدائنين، فضرب النبي على يديه صلى الله عليه وسلم ومنعه من هذا البيع، وطلع هذا البيع وباعه في دينه. طيب اي سؤال من حضراتكم؟ نعم. مفيش دليل على كده، مفيش دليل ان الشارع صلى الله عليه وسلم يتصرف في ملك الغير لم يكن لها سابقة، يعني ليس معنا في النصوص ما يقول هذا. القاضي ماشي، لكن كونه مشرع صلى الله عليه وسلم هذه الصفة أكيدة، لكن هل يتصرف للتشريع؟ الله أعلم، أنا لا أنفي، أنا لا أعرف، يعني نحتاج إلى نصوص، نحتاج إلى سوابق، نحتاج إلى أفراد تقول نعم أنه بهذه الصفة يستطيع أن يبيع. ممكن لا أنفي ولكن لا أعرف. السؤال ولذلك لما الشيخ طارق قال بصفتي مشرعا كنت اريد ان اسمع منه لعل عنده ما يساعد في ذلك. حيث ان تضاف لي الجمل حركه بمواصلات، روح اكتب على السطوره حيث، بعدها يكون جمله، والجمله تبدا بان. أما أن، أمس أخذنا أن أخت إن وما بعدها مصدر، يعني كلمة واحدة، والكلمة مش جملة، الجملة تحتاج إلى مبتدا وخبر فعل وفاعل. أن أخت إن وما بعدها في تأويل كلمة، في تأويل مصدر، مصدر يعني اسم، يعني كلمة واحدة، وحيث تضاف إلى الجمل، يعني نحتاج إلى جملة، والذي يقع في أول الجملة إن ولا أن؟ إن كتك إن. يعني ايه مش عارف، لكن كتك لنا برضه عشان انت تعبتني. حيث ان، اتفضل بقى، عايز حيث ان ايه؟ حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اليه يرد، فهو يحل في، يعني حيث ان تانيها، حيث ان كل خلاف اليه يرد، كل خلاف يرد الى الشارع. طيب صح، فردوه الى الله ورسوله. هذا الخلاف يشرع فيه، يشرع. انا موافق على التشريع، كل شويه عمال تعيد لي موضوع التشريع، انا موافق على التشريع. مين اللي هيشرع اذا كانش النبي يشرع صلى الله عليه وسلم؟ لكن الكلام في البيع، صفه البيع. افهم السؤال عشان تجاوب عليه، صدقني انت مش فاهم السؤال. طيب انا غلطان، خلاص انا غلطان. تحرير اسمه كده، يسمونه تحرير محل النزاع، يعني عندك كلام كثير، سطور كثيره، السؤال على هذا ليس على كل هذه السطور. السؤال باي صفه يبيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عم تقول لي هو يشرع، هو يشرع، هو يشرع، انا بقول لك باي صفه يبيع، بقول لي هو يشرع على عين وعلى راس. مين اللي هيشرع؟ انا ما كانش هيشرع صلى الله عليه وسلم. اتفضل. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم. ممكن ده أدلة عامة، كان نفسي أسمع من حضراتكم أدلة عامة كده تفيدوني بها، أنا أحتاج إلى هذا. على فكرة اللي بيقول الشطار ده موجود في الكتب، بس أنا مش عارف له دليل. يعني هو قال شيء غير، كنت فعلا صادق في البحث عن الكلام، بس اتكلم بس هو ما اتكلمش. حديث فعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام مرة في التفسير في خلاف ما بين سعد والسقاية. اسكوا يا سعد ابن واحد سيدنا الزبير. الزبير؟ نعم اسكوا يا زبير. طيب اسكوا يا زبير واحد اسم الله عن جارك. ده قضاء؟ في خصومة بين الزبير وبين جاره الأنصاري في الأرض، فكان يقضي بينهم صلى الله عليه وسلم. هو الأب ممكن يبيع مال ابنه؟ نعم؟ اتفضل. أنت ومالك لأبيك معناه أن أبويا يتصرف في مالي يا شيخ محمد دندراوي رحمه الله؟ أبويا يبيع مالي؟ لا يصح أن يبيع أبي مالي إلا إذا تبين أن أنا مت. ساعتها هنجوز بيع الأب. إذا باع مال مورثه ظانا حياته فبنى ميتا صح البيت، بس يبان أول ما موت أنا يبان أنه هو أبي رحمه الله، مات أبني للأسف. يعني مش عارف أنا قاعد بعمل إيه بعده. لو كنت أنا مت قبل أبويا وهو تصرف فعلا وباع بعد ما أنا مت، يبقى البيع صحيح، لأنه في الحقيقة ما باعش مالي، ده باع ماله هو. صحيح؟ فاهمين يا شباب؟ باع مال مورثه، انا المورث، ابي هو الوارث، ظانا حياته فبان ميتا. اتضح ان هو لما باع يوم الاثنين الساعه 10 الصبح، كان المالك مات يوم الاثنين الساعه 9 الصبح وكان هو الوارث. خلاص يبقى باع مال نفسي، باع مال نفسي، لكن مش ما يبيعش مالي وانا عايش. لذا كنت انا محجور عليا من صغر، مثلا صبي صغير لسه ما بلغش وهو الوالي عليا بيبيع مالي، بصفه صحيحه انه ولي طبيعي عليا طبعي. نعم. هنا فين؟ في اي شيء؟ انت ومالك. مش ومالك، ايه مالك دي؟ انت ومالك، انت ومالك. ها تفضل. ولا في وجوب ولا ندب، انت ومالك لابيك، لا فيها وجوب ولا فيها ندب، لان ما فيهاش امر اصلا. ايه ايه هو الانشاء الذي اراده خبر الوضع بالانشاء؟ ايه الانشاء الذي اراده الشارع من هذا النص؟ انت ومالك لابيك. تفضل. انه يبيع المال ولا انك لا تمنع عن مالك عن ابيك؟ بس كده، مش من هو يتصرف في مالي، لا تمنع مالك عن ابيك. ذمه الماليه مختلفه بالتاكيد بالاجماع. يجب؟ لا، لا يجب. يستحب ان يعطي أباه ولا يحجز عن أبيه ماله وعيب. هذا هو الذي يقول الشرع، سواء كان غنيا أو فقيرا طبعا، لأنه سبب وجودي. أبي هو سبب وجودي، زي العيد يبقى مجرد مكروه وليس حرام. نعم تفضل. ده واجب بقى، ده شيء آخر. ده شيء آخر، مش علاقة بالأب، ده على كل من تنفق الأصول والفروع والحواشي شيء آخر، لكن نتكلم في غير مكان، في غير، يعني مش خاص بالأب. نفقة واجبة بشروط لابد أن تتوفر في المنفق عليه، في المنفق أو في الفرع والأصل أو الأقارب، هذه مسألة أخرى. ولم يكن هذا مورد الحديث. مورد الحديث في أن رجلا احتاج أبوه أو طلب أبوه فمنع ابنه، مش أنه يجب عليه، مش أنه هذا يسوغ للأب أن يتصرف في مال ابنه. هذا فهم خاطئ منتشر في أذهان الناس. أين وصلت؟ أي سؤال آخر؟ وأركانه، الضمير يعود على التدبير. وأركانه أي أركان التدبير ثلاثة: مدبر وهو المالك، ومدبر وهو الرقيق، وصيغة. وكلها تعلم من كلام المصنف كيف. هذه الأركان الثلاثة تعلم من كلام المصنف كيف. ارفع يدك. تفضل. ومن قال لعبده من السيد. من السيد قال الصيغة ولعبده المدبر. ومن قال عبدي زمت فأنت حر فهو مدبر. تفضل قول تاني بقى. قل مرة أخرى. الأركان الثلاثة في من هو المدبر وقال من اللي هو السيد فهو المدبر، أدي الركن الأول. تفضل لعبده المدبر الركن الثاني. وقال قال هي الصيغة، ولما قول القول هو الصيغة، إذا مت فأنت حر. الصيغة إذا مت فأنت حر، أحسنت صح كده. وكلها إيه؟ تعلم من كلام المصنف. قبل أن نكمل، لما قال وكان معروفا أي التدبير معروفا في الجاهلية وأقره الشرع، هذا يشير إلى مذهب الشافعية أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أقره الشرع. هذه شيء من الأصول عند الشافعية، من الأصول الشافعية، لأن مسألة مختلفة فيها. عندنا أدلة التشريع المجمع عليها أربعة: كتاب، سنة، إجماع، قياس. هذه مجمع عليها بين المذاهب، بين العلماء، بين المجتهدين. وهناك أدلة أخرى مش مختلف فيها، كقول الصحابة، كالاستحسان، الاستصحاب، كشرع من قبلنا. هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ خلاف. الشافعية يقول لا، ليس شرعا لنا. إذا أقره الشرع، إذا أقره شرعنا فيكون شرعا. وفي الحقيقة التشريع ليس بسبب كونه شرعا من قبلنا، ولكن بسبب إقرار الشرع. إذن في النهاية يرتد الأمر إلى شرع الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة المحمدية. فلما قال الشيخ المحشي وكان معروفا في الجاهلية وأقره الشرع، هذا يؤكد ما عند الشافعية أن العبرة ليس بمشروعيته في الجاهلية قبل الإسلام، إنما بإقرار الشرع. فهو متسق مع مذهبه وكلامه دقيق. تمشي على النقاب. نقاب. نعم. حيث أنه كان. حيث أنه. حيث إنك. حيث يعني أنه كان في الجاهلية فأقره الشرع. كان في الجاهلية فأقره الشرع، عشان يعني بتلمس من يقول إنه عادة. يا لماز صح كلامك صحيح. عادة إيه مش عارف كلام. الله يسامح. طيب. وشروط في الأول، بعدها ثلاثة أركان لكل ركن شروط. تفضل. هي كان معروف بالجاهلية وأقره الشرع. يعني هذه الجاهلية أصلا من شرع، يعني هذا لم يثبت في الشرع الإسلامي الثابت. الجاهلية أين أتى به الجاهلية؟ والجاهلية دي معناها ميراث من الشرائع الأولى. كان معروف بالجاهلية يعني الشرائع الأولى. عندي تفسير فرعون لما قبل الإسلام. ممكن. كان يثبت أنه من شرع من شرع الذي ممكن بس مش متحتم. ممكن يكون ابتدعوا، بس يقصد يعني انه كان موجودا في الجاهليه، يعني كان معروفا ومعروفيته انما الغالب خاصه لما ده تشريع، الغالب نوع من انواع القوانين، تشريع قانون يعني. من اين جاءوا به؟ الغالب انه اتوا به من تشريع سابق. طيب، وشرط في الأول، بمعنى ثلاثة أركان لكل ركن من الثلاثة شروط. فشرط في الأول اللي هو إيه يا أستاذ مصطفى؟ المدبر، عدم صبا، وجنون، واختيار. شرط في الأول عدم صبا وجنون واختيار. تفضل. أعرب وجنون. أنت أحمد اسمك؟ محمد. تفضل يا محمد. معطوف على كلمة ايه؟ انت مش معك الكتاب؟ طب اقرأ شوف معي. معطوف على ايه حبيبي؟ معطوف على ايه؟ سمعني بس. معطوف على ايه؟ كلمة ايه؟ يعني هو بدليل عدم محسوب يعني. غلط. مش مضاف اليه ولا حاجة. عدم صبا وعدم محسوب. خلاص يبقى معطوف على ايه؟ مش معطوف على، مفيش مضاف اليه ولا حاجه، ده معطوف بس مفيش حاجه محذوفه، والا ميبقاش في حاجه اسمها عطف. ميبقاش في حاجه اسمها عطف، ده عطف مفردات، مش عطف حاجه ثانيه. معطوف على ايه بقى؟ جنون معطوف على ايه؟ معطوف على صبا. خلاص يبقى نقول ايه؟ عدم صبا. ها شكل بقى. و عدم صبا وجنون وجه من باس وافنا واختيار. ما اعراب اختيار؟ جدع شاطر. يبقى اختيار. انتبه لهذا مثلا، انتبه لهذا، احسنت يا محمد، خذ الجائزه. واختيار اختيار مرفوعه، اما جنون مجروره لان اعرابهما مختلف. خذ تفضل. شكرا لك، تسلم يا حبيبي. فوق الصحيحه، يعني لو في حاجه فوق الصحيحه تبقى هي الجمله دي. من ناحيه اللغه العربيه الجمله اكسلنت، ده من ناحيه اللغه العربيه يعني بيرفكت، ده من ناحيه اللغه العربيه يعني. ايه اللي مش عاجب حضرتك فيها يعني؟ اللبس. اه، واللبس لما يكون واحد، انا اسف، امي، واحد جاي ما يعرفش حاجه في اللغه العربيه يقول ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ في الفقه كلام صحيح 100%، في اللغه العربيه كلامه صحيح 100%. ايه اللي مزعل حضرتك؟ نفسي اعرف بس ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي قلق من اين؟ ممكن ايه؟ ما انا ده اللي قلته، من امي، من شخص امي. صح صح، لان شخص امي بس، ادي اللي انا قلته. صح، معاك حق، بس ده شخص امي. عايز تقول حاجه؟ اه، مفهوم وخلفه. بس يعني بس حتى من غير مفهوم وخلفه، ما هو مش معارض، الراجل مش معارض للسياق، مش معارض للناحية الفقهية، بس بيقول ده كلام عربي. ده اللي قلت سؤال حضرتك، كلام عربي رغم أنف أبي ذر. طيب، كلام عربي جميل. ليه؟ لأنه بيقول عدم صبا، يبقى لابد أن يكون مدبر غير صبي. وعدم جنون، يعني لابد أن يكون مدبر غير مجنون. واختيار، يعني ويشترط اختيار مش عدم اختيار. محدش يقول كده، يبقى لابد ان ترفعها. ده هي دي اللغه، ده هي دي البلاغه، ده هو ده الجمال، انه يصحصح النايمين ويغاير بين، عشان ما يبقاش في رتابه وحضرتك تنام مني في ده الجمال في المساله. طيب، فلا يصح بناء على ذلك، فاء التفريع بقى بناء مفهوم مخالفة، فلا يصح من صبي. إذا كان يشترط عدم الصبا يبقى لا يصح من صبي، إذا كان يشترط عدم الجنون لا يصح من مجنون، إذا كان يشترط الاختيار يبقى لا يصح من مكره كسائر عقوده. يبقى نقرأ فنقول: فلا يصح من صبي ومجنون ومكره كسائر عقوده، كما أن سائر عقودهم لا تصح، هؤلاء الثلاثة الصبي والمجنون والمكره، فكذلك تدبير هؤلاء الثلاثة لا يصح. مرة أخرى، وشرط في الأول هو المدبر عدم صبا وجنون، يعني وعدم جنون واختيار، يعني شرط اختيار، فلا يصح من صبي ومجنون ومكره كسائر عقودهم. لما اختص هؤلاء الثلاثة، طيب فين السفيه؟ فين المفلس محجور عليه بسفه او بفلس؟ يبقى يصح منه. لذلك ولذلك هذا مفهوم المخالفة، هذا مفهوم المنطوق، هذا المنطوق، عفوا، هذا المنطوق. لما منع العقد من هؤلاء الثلاثه، او هذا التصرف من هؤلاء الثلاثه، معناه اباحه لغيرهم، ومنهم المفلس ومنهم المستفيد، ولكنه نص على ذلك، لم يترك ذلك لذهنك وانما نص عليه، فقال: ويصح من سفيه ومفلس، يعني من محجون عليه بسفه ومحجون عليه بفلس، ومبعض وسكران او سكرانا، يجوز الاثنان، لانه مكلف حكما، وكافر، يعني صح من كافر ولو حربيا. واما المرتد، هل يصح تدبير المرتد؟ قال: فتدبيره موقوف، نقطتان، فالتفريع، فإن أسلم بانت صحته، وإن مات مرتدا بان بطلانه. وللحربي حمل مدبره الكافر الأصلي إلى دار الحرب بخلاف المسلم والمرتد. لماذا؟ لبقاء علقة الإسلام فيه. ولو دبر كافر مسلما أمر بزوال ملكه عنه، فإن لم يفعل بيع عليه قهرا، وبالبيع بطل التدبير، وإن لم ينقض قبله خلافا لما يوهمه كلام المنهاج. وأما لو دبر كافر كافرا فأسلم فلا يباع عليه وهو باق على تدبيره لتوقع الحرية والولاء مع طرو الإسلام، لكن ينزع منه ويجعل عند عدل دفعا للذل عنه. مرة أخرى، ويصح من سفيه من حجر عليه بسفة مبذر للمال فيخشى من أن يضيع من يعول فيحجر عليه السفة، ومفلس ارتكبته الديون فحجر عليه بطلب الغارمين، يصح. لماذا يصح من السفيه الذي هو مبذر ومحكوم عليه بالحجر، ولماذا يصح من المفلس الذي يخشى من تضييع حق الدائنين وهو محجور عليه بالفلس، لماذا يصح منهما؟ ألا يكون في ذلك تضييع لحقوق الدائنين؟ ألا يكون في ذلك تضييع لحقوق من يعود؟ الإجابة نعم. يعني بعد الموت يعطف من ثلث المال، فإن استغرق الدين المال فلا يعطف الدين. ده في حالة المفلس، وفي حالة السفيه يعني هو أجاب على شبهة أو على السؤال على المفلس. قال والله المفلس التدبير ده أصلا بيخرج من الثلث، المدبر بيخرج من الثلث كما عرفنا وسنعرفه بالتفصيل أكثر. المدبر يخرج يعتق بعد موت المدبر من الثلث، إذن هو وصية، هو فعلا تعريفه أنه وصية، مش كالوصية، ده هو وصية فعلا، وإن كان بينهما فرق برضو إن شاء الله نوضحه. بيخرج من الثلث، إذن هو وصية، إذن لا جور على الدائنين، لأن الوصايا تكون بعد استيفاء الديون. مال الميت نبدأ بالديون أولا بالغارمين، ثم بالوصايا، ثم التركة. إذن هو يأتي في المرحلة التالية بعد الدائنين، يستوفي الدائنون حقوقهم، فإن بقي شيء فالمدبر، من لم يبق شيء يبقى مفيش تدبير، أو إذا أجاز الورثة خلاص. يبقى دي شبهة أو رد على سؤال كيف يصح من المفلس. الآن كيف يصح من السفيه؟ عندك إجابة؟ عندك؟ آه لا عندك؟ تكلم. نعم. ها؟ أو قربة، يعني معناها أن السفيه ممكن يفعل أي شيء. حلوة، ويبقى السفيه محجور عليه بالسفة يتبرع في أي شيء ويضيع من يعود. ما هي قربة حضرتك، ما هي قربة، التعليل دوت يسوغ له أن يضيع كل ماله وهو أصلا محجور عليه بالسفة لأنه يضيع ومن يعود، فأنت تجيز له أن يضيع من يعود بسبب أنه يتقرب إلى الله. إجابة غير صحيحة. لو مات انتفع عن صفة السفر. هو لو مات بقاش ماله أصلا، هو لو مات بأمال الورثة، وإحنا كنا خايفين من إيه؟ لماذا حجرنا عليه؟ لأنه يضيع من يعود يعني في الدنيا. طب إذا مات خلاص يبقى هو بيضيعش من يعود، ما هو مات خلاص، ده ماله الورثة أصلا. يبقى هو كان ملوما في الدنيا لأنه يجب عليه النفقة، وبعد الموت يجب عليه النفقة؟ بالتأكيد لا. يبقى إنما حجر عليه لأنه يجب عليه أن ينفق على من يعول، من زوجة، من أولاد إن كانوا فقراء، من والدين إن كانوا فقراء إلى آخره، أقارب إن كانوا فقراء إلى آخره. الآن وقد مات، هل يجب عليه النفقة على أقاربه بعد الموت؟ لا تنسوا أبدا، استصحبوا دائما أن التدبير عتق مضاف لما بعد الموت. بعد الموت، فلماذا نمنعه من التدبير؟ لماذا نمنع السفيه من التدبير؟ ما يدبر إن شاء الله كل عبيده، لأنهم سيعتقون بعد الموت. مشكلة في الحياة، السفيه إنما حجر عليه لأنه ضيع من يعود في حياته، أما بعد الموت هو لا يوصف أصلا بأنه يضيع من يعود. فلماذا نمنعه من التدبير؟ مش لأنها فرض، لأنه لينتفع عنه صفة التضييع من يعول التي من أجلها حجرنا عليه بالموت. لما مات لم يكن كذلك، فيرتفع عنه الصفة وبالتأكيد يرتفع عنه الحجر. عندك شيء؟ حتى لو ضبط كل عمليه وخذوه من الفرق. ايه الفرق بين واحد واثنين؟ التدبير كله في الثلث. الأسئلة البايخة بقى، الأسئلة المملة. فهو العتق يكون من الثلث. فيجي السؤال البايخ، يعني حتى لو دبر كل عبيدي، طب ايه الفرق بين واحد واثنين وثلاثة؟ إذا كان واحدا فمن الثلث، إذا كانوا اثنين يبقى من الثلثين، إذا كانوا ثلاثة يبقى من الجميع، إذا كانوا أربعة يبقى من أربعة على ثلاثة. كلام غريب. كلام يمل، كلام يمل. تشوق الشريعة. مالها تشوق الشريعة العتق بقى؟ مالها دي داخلة في إيه؟ معانا في أي سياق يعني؟ تشوق الشريعة العتق دي داخلة في السفيه؟ لا. لو تشوق الشريعة بيقول اه، بيقول لماذا جوزنا تدبير السفيه؟ راح حاطط لي جملة، حشيل جملة كده هوت هو حافظها، لأن الشريعة تتشوق إلى العتق، الشريعة تتشوق إلى العتق. طب ما كان كده ما يأتي في الصبا وفي الإكراه وفي الجنون، يبقى كذلك يصح تدبير المجنون. ليه؟ عشان الشريعة تتشوق في العتق. يصح تدبير الصبي ليه؟ خير إن شاء الله، لأن الشريعة تتشوق في العتق. صح كده؟ يصح؟ يصح تدبير المجنون والمكره والصبي؟ رد عليا. لا يصح. ما الشريعة تتشوق في العتق؟ لا يصح من سفير مش عشان الشريعة تتشوق في العتق، بسبب غلط. تحشيليش الجملة في كل مكان، شيء صعب. في كتاب كده، في كتاب الشيخ محمود شاكر اسمه ايه؟ ها؟ نمط صعب ونمط مخيف. فأنت نمط صعب. كتاب كويس اقرأه يعني. كتاب كويس اقرأه. ويصح من سفيه ومفلس، وعرفنا لماذا. ومبعض بعضه حر وبعضه قن. فيصح لأنه يملك ببعضه الحر، فما المانع؟ ما الذي يمنع؟ وسكران هو كمان لم ينص على شخص آخر يصح منه الكتابة، عفوا التدبير، وهو المكاتب. المكاتب يصح منه التدبير، يصح من المكاتب، ما المانع؟ ما هو يملك. لماذا يصح من المكاتب؟ هو المكاتب يصح أن يتبرع؟ هل يصح أن المكاتب أن يتبرع؟ لا يصح. وده حضرته مكاتب، يعني ذهب ليقلب المال ليأتي بالنجوم ويدفعها للسيد ليتحرر. فكيف نجيز له أن يتبرع بالتدبير؟ يقلب المال واشترى عبيدا وباع العبيد واكتسب مالا ودفع نجوما، في أثناء هذا التقليب دبر عبدا، دبر أمة، دبر عبيدا، يجوز له ذلك؟ ألا يضيع ذلك حق مولاه الذي كتبه، السيد الذي كتبه؟ يضيع ولا لا يضيع؟ لا يضيع. لماذا يضيع؟ استصحب، أنا قلت قبل قليل انتبه، استصحب أن التدبير عتق مضاف لما بعد الموت. هو إن شاء الله هيكون حر بعد شوية، ما يدبر زي ما هو عايز. افترض أنه هو عجز نفسه، افترض أنه لم يستطع أن يسدد نجوم الكتابة، خلاص هو ملك لسيده ويبطل التدبير. إيه المشكلة؟ تدبير أنت حر بعد موتي، خلاص لما يموت. طب ما ماتش لسه، مات العبد قبليه، خلاص ما فيش تدبير. عجز عن أداء نجوم الكتابة، يبقى هو من ملك بما فيه هذا المدبر لسيده ويبطل التدبير، لأنه زال الملك. مش قلنا زوال الملك؟ بس أنت كنتش معنا امبارح. زوال الملك لما قرأنا في العجالة، زوال الملك يمنع التدبير أو يبطل التدبير. فما فيش مانع. المكاتب، إيه المانع أن المكاتب يدبر؟ لأنه كسب كم يا مولانا؟ كسب مليونا، وهو نجوم الكتابة يدوبك 100,000 وخلاص، يدفع 100,000 والباقي له. ومن ضمن هذا المدبر، خلاص يستمر التدبير معه، ولما يموت المكاتب هذا اللي هو حيصير حرا إن شاء الله بعد أداء النجوم، يعتق عبده بعد وفاته، فلا مانع. يبقى يصح من المبعض لأنه يملك ببعض الحر، ويصح من المكاتب وإن لم يذكره الشيخ، ويصح من السكران، خير لماذا زحم السكران؟ ده مش مكلف. لا، لأنه مكلف حكما، لأنه طبعا عندما نقول السكران يبقى السكران الإيه يا سيد أفندي؟ السكران الإيه سيد أفندي؟ سيد بي. طيب عندما يقول السكران يبقى السكران هو مين؟ شيخ مصطفى المتعدي، السكران المتعدي. اكتب عندك، انت سهران عمال تقيم الليل مش عينك حمران، اكتب عندك. اذا اطلق السكران يبقى مقصود به السكران المتعدي، لانه مكلف حكما، في حكم المكلف. هو مش مكلف في الحقيقه، لكنه في حكم المكلف عقوبه له. وكافر ولو حربيا، يصح من كافر ولو حربيا، لان الكفار مخاطبون بالشريعه. يبقى سيد كافر دبر عبده، سواء كان العبد مسلما او كافرا، وسأتكلم عن هذا بشيء من التفصيل بعد قليل. دبره، لماذا لا يصح؟ يصح سواء بقي كافرا ولا اسلم هذا السيد. فاذا مات السيد كافرا كان او مسلما، عتق عبده عنده لحياته، ما المانع؟ وكافر ولو حربيا، صفته بانه حربي لا تؤثر شيئا، يمنع صحة تدبيره. طيب، وأما المرتد، ما هو كافر ولكنه كافر خاص، وأما المرتد فتدبيره موقوف، يعني لا يطلق عليه لا صحيح ولا ممنوع، وإنما متوقف فيه. فإن أسلم يعني بعد التدبير بانت صحته، وإن مات مرتدا بان بطلانه. لماذا؟ أريد من حضراتكم تعليلا. إيه هو اللي نعم؟ نفسي أفهم نعم دي تعقيب عليه، نفسي أفهمها. أنا سألت سؤال، أريد من أو طلبت طلبا، أريد من حضراتكم تعليلا لذلك، رحت أنت قايل لي نعم، نعم دي تعقيب عليه. نعم أسأل حضرتك. نعم تسألني؟ ده أنا اللي بسألكم. ها ها ها. إيه ها ها؟ في طالب يقول ها ها ها كده. طالب إيه ده؟ وشارب إيه على الصبح؟ ها ها ها، إيه ده؟ في عندكم كده في ماليزيا واندونيسيا وتايلاند والحاجات دي، في عندكم طلاب بيعملوا كده؟ ما شفتوش انتوا الاصناف دي؟ ده ناتج عن شرب شيء قبل الفجر بقليل، يعني قبل قليل يشرب شيئا يبقى في الدرس يكون مسطولا بهذه الطريقه. لماذا بقى؟ وأما المرتد فتدبيره موقوف، فإن أسلم بانت صحته، وإن مات مرتدا بان بطلانه. لماذا؟ فضلت صح، لأن المرتد ماله لا يحق له التصرف في ماله، ماله موقوف، لأنه لو مات العياذ بالله على ردته عياذا بالله فماله لبيت مال المسلمين، إذن هو لا يستطيع أن يتصرف في هذا المال، لا يستطيع أن يتصرف في هذا المال، وعقله الذي دبره جزء من المال، فإذا بقي على ردته إلى أن مات تبين أنه تصرف فيما لا يملك. أما لو أسلمت الحمد لله خلاص، يبقى هو تصرف فيما يملك ويصح تدبيره. وأما المرتد فتدبيره موقوف، فإن أسلم بان صحته، وإن مات مرتدا بان بطلانه. في أي سؤال؟ كأن استشكال، هناك استشكال. سؤال كان معلق، لو دبر حال اسلامي ثم ارتد والعياذ بالله، لا خلاص يبطل صحته، لا تدبيره صحيح. طب هنا مش يزول الملك عنه؟ يزول الملك عنه في لا ما يزولش الملك عنه، لا ما يزولش الملك عنه، ارتد ومات. بس لما فعل علق. اصل هو التكييف، الشيخ بيسال اذا كان قد دبر في اسلامه قبل ان يرتد يعني، فهل بردته يبطل تدبيره؟ لا يبطل تدبيره، لأن التدبير تكييف التدبير إيه في أذهاننا؟ أنه عتق معلق بصفة، عتق معلق بصفة. فحضرته قال في إسلامه إذا حفظت القرآن فأنت حر، ثم ارتد هذا السيد، يرتد بعيد يروح في داخل البيت، لكن هذه الصفة إذا تحققت عتق العبد أو عتقت الأمن. فالتدبير من هذا النوع علق عتقه. في قاعدة مهمة، ضابط مهم، لو سمحتم تكتبونه اكتبوه، وهو أن تصرفات المرتد باطلة في المستقبل. يعني دي تجيب على سؤال فضيلة الشيخ وأمثاله. التصرفات التي فعلها المرتد في الماضي صحيحة، تصرفات المرتد باطلة في المستقبل وصحيحة في الماضي. ده ضابط، ضابط مهم يريحك من كل هذه الفروع. ولذلك الكلام دقيق، يعني لابد أن تتعلم الدقة من هذا تعلم الفقه. وأنت تتعلم الفقه كده ذهنك يكون دقيقا، عقلية الفارقة. أما المرتد فتدبيره موقوف، معناه ما دبره أثناء ردته، أنه لا يصاب بالردة، لا يصاب بكونه مرتدا إلا وهو متلبس والعياذ بالله بالردة. يبقى معناه مفهوم مخالفة أن ما دبره في إسلامه لا يدخل تحت ما نحن فيه، لا يكون موقوف. ما دبره في إسلامه لا يكون موقوفا، لأنه لا يسمى مرتدا ولا يصاب بأنه مرتد، هو مسلم وقتها كان مسلم. فلما طلع وهو مش عارف لما تزوج، شوف وهو بمرتد والعياذ بالله لا يجوز ان يتزوج، لكن لما كان مسلما زوجه صحيح، لما كان مسلما زوجه كان صحيحا فترتب عليه الاثار. يعني ما فعله في اثناء الاسلام من طلاق من نفقه من اي شيء خلاص كل ده جاء انجاز. ما باعه في اسلامه صحيح، يعني لو باع شيئا في اسلامه ثم ارتد يبطل البيع الذي فعله قبل التحقيق؟ طبعا لا أحد يقول ذلك. أتفضل. السيد الكافر يجوز أن يدبر عبد المسلم. السيد الكافر يجوز أن يدبر عبد المسلم، صح؟ ونحن دائما ننتظر موته. خلاص حياتي الآن، حياتي الآن يا بليد، يا من لا تذاكر، حياتي الآن. لما يأتي الآن نقرأ ويظل عندك إشكال سلم إن شاء الله. حاضر. وللحربي حمل مدبره الكافر الأصلي إلى دار الحرب بخلاف المسلم والمرتد، بخلاف المسلم والمرتد. بعدما أجاز لك أو أخبرك بأن تدبير الكافر ولو حربيا صحيح جائز، فقال لك للحربي حمل مدبره الكافر الأصلي إلى دار الحرب، كافر أصلي. يبقى معناه خلف مفهوم المخالفة أنه لا يجوز أن يحمل مدبره المرتد أو مدبره غير الكافر اللي هو المسلم. سيد كافر من نوع الحربي يملك عبدا كافرا مثله كافرا أصليا، يملك عبدا آخر مسلما، يملك عبدا آخر مرتدا، يملك ثلاثة عبيد، كافرا أصليا مسلما مرتدا، فله أن يحمل معه إلى دار الحرب الكافر عبده الكافر الأصلي، وليس له أن يحمل معه إلى دار الحرب الكافر المرتد ولا المسلم، لا المسلم ولا المرتد. بالأمان، تمام، جدع. اصلا ازاي هنسمح له ازاي يطلع من عندنا؟ ده حربي يعني نقصه على طول، يطلع من عندنا ازاي؟ اصله داخل بامان، جدع. هو داخل عندنا ازاي اصلا؟ ازاي هنسمح له يطلع اصلا بامان؟ يبقى ده لابد ان تفهمه في خلال انه دخل عندنا بامان، لابد ان نؤمنه حتى يرجع رغم انه حربي، بس هو دخل عندنا بامان. يبقى للحربي الذي دخل بأمان حمل مدبر، يقول لي والله أنا معايا كافر أو اشتريتها من عندكم، أو اشتريت من عندكم من ديار الإسلام، اشتريت لي عبد شيء كافر وشيء مسلم وشيء، طبعا ما ينفعش اشتري المسلم بس كان معاه وهو جاي واخده معاه كده كافر عبد مسلم ومرتد أيضا إلى آخره، هل ممكن أن يحمله معه إلى دار الحرب؟ يشيل معه العبد المدبر الكافر. أما المسلم لا يحمل، لا أخرج أنت وحدك ولا، لكن ما تخش معك عبدك المسلم حتى لا تسلط عليه، لأنه لما ملكه افترض أنه كان يملك عبدا ثم أسلم، لما جاء هنا بأمان هو عبده الكافر لا العبد ده كافر أسلم، هو نفسه السيد ما أسلمش، لكن العبد الكافر لما خلط المسلمين الله الدين ده جميل قوي فأسلم، فنقول له تخرج أنت بالأمان بتاعك لكن لا تأخذ معك عبدك المسلم. قال لي ده مدبر، ده دبرته. قال له ولو دبرت، لأن المفترض أن هو كما سنرى الآن المفترض أن هو لا يسلط عليه، خليه عبد عندك كل حاجة بس لا تسلط عليه حتى لا يذله، ولا نجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يظل عبده أيوة يظل عبده ولكن لا يتسلط عليه، نأخذه ونضعه عند عدل إلى أن يسلم هذا السيد الكافر أو يضطر إلى بيعه، لا أستفيد منه، ما الفائدة في أن يكون عبدي وهو موضوع عند عدل، أبيعه أهله المسلم إلى أخيه فلا يحمله معه. وكذلك المرتد، لماذا يأتي السؤال لماذا لا يحمل معه عبده المرتد المدبر؟ ما خلاص ما بقى كافر زيه، لا مش زيه، ده في فرق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد. قال لبقاء علقة الإسلام فيه، ده تعليل لإيه؟ تعليل لمنع حمل السيد الحربي عبده المدبر المرتد. لماذا لا يحمله؟ لبقاء علقة الإسلام فيه، لبقاء علقة الإسلام فيه، وذلك يحمل معه عبده المدبر إذا كان كافرا أصليا، ليس فيه شيعة، ليس فيه خلط، ليس فيه أي علقة بالإسلام، لكن إذا كان مرتدا ففيه علقة الإسلام فلا يحمله معه. ربما يسلم عن قريب، مرتد دوت عن قريب يسلم إن شاء الله، يهف كده جات له ولوسة جات له وساب الدين، لكنه عن قريب يعود الإسلام مرة أخرى، خاصة لو بقي في مجتمع المسلمين، لبقاء علقة الإسلام فيه. إلى هنا في أي سؤال؟ ولو دبر كافر مسلما، أهو عبد سيد كافر يملك مسلما وصور الملك كثيرة، تصور بأشياء كثيرة، الميراث حتى ورث عن أبيه المسلم، كان أبوه يملك عبدا مسلما والأب مسلم والابن كافر، مات الأب المسلم الذي يملك عبدا مسلما فورث هذا العبد المسلم الابن الكافر، خلاص ويملكه يملكه في حاجة ناس من أخطأ معنا خلاص، يبقى بطريقة من طرق الانتقال الملك كما قلنا، باعه ثم عاد إليه بالعيب، وهب إليه فقابل، وصي له به فقابل إلى آخر. لو دبر هذا السيد الكافر عبده المسلم أمر بزوال ملكه، يعني يؤمر الشريعة تقول له حرره فورا، يقول لها لا مش عايز أحرره، هو مالك هو حر بس بيأسم، ما هو معنى أمر يعني إذا لم يفعل يأسم، لكن لا نستطيع أن نزيل الملك عنه بالقهر، بس نأمره نقول له لا تتسلط عليه، حرره فورا بأي طريقة، خذ مقابلا بيعه، لا نأمره أن يحرره مجانا، مهم ألا يتسلط عليه، لكنه أعرض رفض يأخذ اسما لكن لازال مالكا خلاص. ولو دبر كافر مسلما أمر بزوال ملكه عنه، فإن لم يفعل يعني فإن عصى، الكافر بيعصي طبعا بيعصي، هو المكلف مأمور بفروع الشريعة، أمرناه بإزالة الملك عنه فلم يفعل، بيع عليه قهرا وبالبيع بطل التدبير. لاحظ أنه سيأتي لك بفرع آخر، لاحظ بينهما فرق جوهري، الفرع الذي معنا أنه عندما دبر من؟ عبدا مسلما، لاحظ هنا يكون في فرق مهم سيأتي عليه الكلام، دبر كافر مسلما الحكم واحد، أمر بزوال ملكه عنه، لو زال خلاص مفيش مشكلة، لكن إن أبى الحكم بيع عليه قهرا، فإن لم يفعل بيع عليه قهرا وبالبيع بطل التدبير. لكن لو أزال ملكه عنه استجاب وقال خلاص بعته أو وهبته إلى مسلم أو إلى آخره، يبقى التدبير. لماذا يبطل التدبير؟ التدبير يبقى خلاص وباعه، لكنه إذا مات في وقت من الأوقات هذا السيد الكافر يتحرر العبد، لأن التدبير عتق معلق بصفة، صفة أنه يموت، السيد يموت، ده باعه خلاص واحدة واحدة بس أنا بختبر. حاضر حاضر حاضر مش ما شوف شوف الحاضر. لا لا لا تكتبش. ما هو وبالباقي بطل التدبير ده يعود على الاثنين سواء بقى هو بنفسي. ما هو خد بالك ممكن هو اللي هيبيعه أو إحنا اللي هنبيعه قهرا. فبالبيع بطل التدبير ده على الاثنين مش على الأخيرة بس. أنا أنبهك أنا أريد أن أنشط ذهنك. أنت كتبت أنت كمان؟ طيب الحمد لله. فأزاله بأي طريقة مش لازم البيع. أزاله ما دام زال الملك عنه بأي طريقة من طرق التملك هبة وصي اسمه إيه بيع كل ما يزيل الملك بطل التدبير. أمر بزوال ملكه عنه فإن لم يفعل بيع عليه قهرا أوقفه أوقفه مثلا بطريقة من طرق جهاز الملك لأنه أخرجه من ملكه إلى ملك الله عز وجل. خرج من ملكه بطل التدبير والحمد لله. فإن لم يفعل بيع عليه قهرا وبالبيع بطل التدبير. مش بالبيع بس بأي طريقة من طرق زوال الملك بطل التدبير كما قرأنا في كلام الماجد. وإن لم ينقض قبله وإن لم ينقض قبله اللي هو التدبير وإن لم ينقض ناب الفاعل التدبير وإن لم ينقض التدبير قبله خلافا لما يوهمه كلام المنهاج. طب إيه الفايدة؟ الفايدة أن نحن نقول والله التدبير الذي قبل إزالة الملك وقبل البيع كان قائما. إيه الفايدة في كده؟ تاني فرع بيقول يا إخوان ولو دبر كافر مسلما أمر بزوال ملكه عنه يعني. فإن لم يفعل بيع عليه قهرا وبالبيع بطل التدبير. وإن شوف وإن لم ينقض أي التدبير قبله قبل البيع. بيقول لي والله التدبير حيبطل من ساعة زوال الملك لكن قبل زوال الملك سواء كان ببيع أو بهبة مقبوضة التدبير قائم. الفائدة فائدة صور الفائدة تظهر في أو تظهر الفائدة في صور كثيرة منها أن السيد هذا الكافر يسلم فلا يؤمر بزوال الملك عنه والتدبير قائم. لا يؤمر بزوال الملك عنه إنما أمرناه بزوال الملك عنه لما كان كافرا فاحتمال يسلم في صورة. يبقى معناه أنه لا يحتاج إلى تجديد التدبير. التدبير قائم والتدبير قائم يعني لم ينقض لا يحتاج إلى إعادة التدبير. نعم أو مات. صورة تانية أحسنتي صورة تانية تبين فائدة أن لم ينقض التدبير لم ينقض قبله أنه يموت هذا السيد الكافر. أمرنا بزوال الملك عنه فقال حاضر سمعا وطاعة أذهب إلى السوق أبيعه فقبل أن يبيعه مات عتق العبد فورا لأنه حصل المطلوب وهو عتق مضاف أو معلق بالموت. عتق مضاف أو معلق بالموت صح بارك الله فيك. خلافا لما يهمه كلام المنهاج. وأما لو دبر كافر كافرا شوف بقى فأسلم. عندك سؤال يا أسامة؟ نعم يعني بيع عليه قهرا فهل يصح شراءه أصلا؟ يعني لو ما بيع معناه أن في مشتري هنبيعه للهوى يا أسامة؟ لا يعني كافر ابتداء لا يستطيع أن يشتري المسلم يعني هو لازم المشتري يكون كافر؟ ليه خليت المشتري يكون كافر؟ لا لو كان السيد كافر وهذا السيد الكافر لا يشتري المسلم العبد لأنه سيبيعه قهرا. مش فاهم هذا بيع عليه قهرا. يلا بقول عايز ايه بيع عليه قهرا يعني اقول له انت مش موافق تبيعه. طب احنا يا شريعه يا دوله يا امام المسلمين هنبيعه عليك بالقهر. فليس من صور تملك هذا العبد الكافر للمسلم السيد انه اشتراه يعني هو سيبيعه قهرا فلا لا يشتري لا يصح هذا الشراء لو اشتراه يعني صح. هنا اشتراه يعني احنا معانا عبد سيد كافر يملك عبدا مسلما دبره يا سيد يا كافر ازل ملكك عنه رفض بعناه فين الشراء بقى يعني كيف ملكه لم يملكه من طيب من الشراء ملكه من طريق اخر ملكه من طريق اخر. صورنا ان هو قابله ممكن ملكه كافرا ثم اسلم هذا العبد ملكه كافرا ثم اسلم هذا العبد ممكن قلنا صورنا بأنه أوصي له به بأنه وهي لكن الشراء هو لا يشتري لأنه لا يصح. نعم. خلاف ما لم يدبر. لا، من قال انه بخلاف ما لم يدبر؟ ما هو لم ينفي، لم ينفي الاخر، لم ينفي، هو بيتكلم على الحكم اذا دبر، لانه سيقارن بين، سيقارن بين ما لو دبر السيد الكافر عبدا مسلما، والحال الاخرى ما لو دبر السيد الكافر عبدا كافرا. هذا هو السبب، مش ان هو يؤمر بزوال الملك في حال ما يدبر، اما لو لم يدبر فلا يؤمر بزوال الملك. لم يقل هذا، بس لا لم يقل هذا. عندك شيء؟ ممكن يأجروا لين يأمروا ببيعهم، ممكن يأجروا، ممكن يأجروا، ممكن يأجروا، بس ده نوع من زوال الملك عنه، بس مش هينفعنا في حالة التدبير. مش هينفعنا، بس يعني احنا أمر بالبيع يعني ممكن يرفض البيع ويأجروا تحت المسلم، يعني يخدم مسلم ما يخدمنيش انا عشان اجاره، فيخدم مسلم. صح، ما هو تشبث بالملك له، يعني مخر للبيع، في مخر. هو ده نوع من زوال الملك، زوال الملك عن المنفعة، يعني لم يملك تصرف المنفعة. لو أجره يبقى لا يملك تصرف المنفعة، وإنما المستأجر هو الذي يملك تصرف المنفعة. شوف المقام بقى، قال وأما، قال وأما لو دبر كافر كافرا فأسلم، يعني أسلم بعد التدبير. يبقى الأول كان مسلما قبل التدبير، والثاني الصورة الثانية ما لو أسلم هذا العبد المدبر بعد التدبير، قال فلا يباع عليه. هذا الفرق، هذا هو الفرق. في الأول أمر بزوال الملك وإن لم يفعل بيع على القهرة، في الثانية فلا يباع عليه وهو باق على تدبيره. لماذا؟ لماذا لا يباع عليه؟ العلة لتوقع الحرية والولاء مع طروب الإسلام، وهو باق على تدبيره، يعني يبقى التدبير. هناك نقض التدبير، شوف الفرق، بالبيع بطل التدبير وإن لم ينقض قبله. هنا لأنه لم يبع عليه التدبير باق. لماذا التدبير باق؟ رغم أن السيد كافر والعبد مسلم، التدبير باق ليه؟ توقع الحرية والولاء مع طروي الإسلام. إذا مات هذا السيد يتحرر العبد ويحصل له ولاء، يحصل للسيد الكافر ولفروعه المتعصبين بأنفسهم يحصل لهم ولاء، ففي فائدة. فلماذا نبطل التدبير؟ لا نبطل التدبير، لتوقع الحرية والولاء مع طروق الإسلام، ده تعليل لبقاء التدبير وهو باق على تدبيره. لماذا؟ لماذا لا يبطل التدبير؟ فبيجيب على هذا، لماذا يبقى التدبير ولا يبطل؟ لتوقع الحرية، في فائدة ستعود على العبد. لماذا نبطل التدبير؟ العبد إذا مات هذا السيد الكافر سيتحرر العبد، ويحصل لأولياء السيد الكافر المتعصبين لأنفسهم يحصل لهم ولاء، لتوقع الحرية والولاء مع طروق الإسلام. ما طروق الإسلام بقى؟ ما فائدة طروق الإسلام؟ تفضل. الولاء لا يكون للكافر. لو طرأ على نفس السيد هذا مات مسلما بقى، يبقى فائدة طرق الإسلام، قد يطرأ على السيد إسلام، يعني يسلم، أو حتى على فروعه يسلمون فيستفيدون من الولاء، ميراث بالإسلام. هو معظم فوائد الولاء تكون في الميراث، ولا ميراث مع اختلاف الدين، إنما يستفيد ميراثا بالولاء مع اتفاق الدين. ومتى يحصل هذا؟ إذا طرأ الإسلام على السيد أو على فروعه المتعصبين لأنفسه. كل هذا تعليل، كل هذا تعليل لبقاء التدبير، لأنه يحصل من رأي فائدة، فائدة حصول الحرية للعبد، وفائدة ميراث هذا السيد إذا طرأ عليه الإسلام يستفيد من الولاء. نبطل التدبير ليه؟ خلي التدبير كما هو، أبقي التدبير كما هو. لكن في عندك سؤال؟ لماذا بالذات؟ لماذا؟ لماذا؟ ده هنجيب عليه دلوقتي ان شاء الله. في اي حاضر. توقع طرق الاسلام على السيد ولا على السيد؟ على السيد. الاسلام طرق على الاب. الاسلام ده بعد طب وبعدين؟ بقاء ايه؟ في الاثنين. ما هو تروح، ما هو ده الفرق بين الصوره الاولى ان الاول مسلم. طب ما هو كان ينفع كده في الاول، ما هو الاول مسلم. بتروح الاسلام افاد ايه في العقد؟ افاد في السيد مش في العقد. تروى الاسلام على العبد ماذا يفيد؟ ما هو في الصوره الاولى كان العبد مسلم وعلى ذلك بطل التدبير. وقع عليه التدبير وهو مسلم. صح، وقع عليه التدبير وهو مسلم، ده الاولاني حلو لكنه مسلم، والثاني دبر حاضر دبر ثم طرا عليه الاسلام. فماذا افاد تروى الاسلام على العبد؟ ماذا افاد؟ الفايدة إنما هي على طرق الإسلام على السيد، ما هيستفيد من الولاء، الولاء حيرث به، فلا نمنعه من ما فعل شيئا معروفا، تدبير شيء معروف، معروف يعني فيه ثواب يعني. مش احنا قلنا في أول الدرس قلنا إنه التدبير بيستفيد منه في حياته ويرجو يرجو الثواب في الآخرة، فيستفيد من هذا التدبير ولاء. إذا مات هذا العبد عن غير وارث من فرض ولا تعصيب ورث منه، فهو كأنه يناشدنا لماذا تبطلون التدبير؟ أنا سأستفيد منه. قلنا لا، لن تستفيد منه وأنت كافر. قال خلاص سأسلم. فطرق الإسلام يفيده هو. عندك سؤال؟ تفضل. في سورتين. الصورة الأولى في السؤال الثاني. يعني الصورة الأولى أيضا يحتمل. ولذلك ولذلك قول معا. لكن تختلف العبد. صحيح. بص بص يقول ايه؟ والولاء مع طرو الاسلام. الولاء يثبت له الولاء مع طرو الاسلام، المع مش فايدتين. يحصل يثبت له الولاء مع طرو الاسلام، لو بقي السيد كافرا لا يستفيد. لو بقي كافرا لم يطرا عليه الاسلام لا يستفيد ولاء، اما الان فيستفيد ولاء. أما الآن فيستفيد ولاء. وبس كان في سؤال هو اللي يحتاج إلى إجابة. ما فائدة، لماذا اختلف الحكم في الصورتين؟ لماذا في الصورة الأولى بيع عليه قهرا وهنا لم يبع عليه قهرا؟ نعم تفضل. أنا بدور على سؤال تاني إجابة السؤال ثاني غير اللي أنت بتتكلم عنه، بس ننتهي من ما سألته أو طلبت إجابته بعد كده نشوف سؤال حضرتك. الصورة الأولى يا إخواننا، الصورة الأولى بتقول فإن لم يفعل بيع عليه قهرا، أمر بزوال ملكه فإن لم يفعل بيع عليه قهرا وبالبيع بطل التدبير وإن لم ينقض قبله. الصورة الثانية أما لو أما يبقى في تفصيل ويبقى في اختلاف في الصورتين أو في الحكمين. أما لو دبر كافر كافرا فأسلم فلا يباع عليه. في فرق، الأول بيع عليه قهرا وهنا لا يباع عليه وهو باق على تدبيره. لماذا لا يباع عليه؟ السؤال لماذا لا يباع عليه؟ هناك وهنا في الصورتين كافر يملك مسلما، في الصورتين كافر يملك مسلما. الفرق بينهما أن الكافر في الصورة الأولى أنه دبره بعد الإسلام، والصورة الثانية أنه دبره قبل الإسلام. هذه الفرق بينهما. لماذا ترتب على هذا الفرق هذا الحكم؟ يعني إذا نظرت إلى الصورتين وجدت حكمين مختلفين. الصورة الأولى فيها حكم القهر على البيع، بيع عليه. الصورة الثانية أنه لا يباع عليه. إذا نظرت بين الصورتين لم تجد إلا فرقا واحدا، أن في الصورة الأولى دبر المسلم، الصورة الثانية دبر الكافر، وأن الإسلام طرأ على هذا الكافر العبد الكافر. فكيف كان لهذا الفرق أثرا؟ كده التفكير يكون منطقيا أو مرتبا. كيف هذا هو الفرق الوحيد؟ كيف كان لهذا الفرق أثرا في هذا الحكم، حكم في السورة الأولى بيع عليه قارن، السورة الثانية لم يباع عليه. ولم نجد لما قارنا بين السورتين وجدنا فرقا واحدا، وهو أن في السورة الأولى دبر المسلم، وأن في السورة الثانية دبر الكافر، وأن الإسلام طرأ بعد التدمير. فكيف كان لهذا الفرق أثر في هذا الحكم؟ فهمنا السؤال؟ الإجابة عندك جواب؟ فهمنا السؤال؟ ما أريد أن أتأكد بس من الحاضرين، فهمنا السؤال؟ أعيد تقرير السؤال مرة أخرى، هل في أحدكم من لم يفهم السؤال؟ السؤال كيف كان لهذا الفرق الوحيد أثر في هذا الحكم؟ فهم شيخ سيد السؤال؟ طيب يلا تفضل. الأول دبر المسلم بعد الإسلام، فهو يؤمر بزواج ملكه عنه قبل التدبير، سواء دبر أم لم يدبر، فهو يؤمر بزواج ملكه عنه لأنه مسلم، فلا يقع بعد ذلك حكم التدبير. لا يقع، لا ده واقع، بيقول وإن لم ينقض قبله التدبير موجود. إزاي ده؟ احنا اتفقنا على أن التدبير باق، أو لو مات أو أسلم. لا، التدبير لم باق. هل عندكم تصور لتأثير هذا الفرق في هذا الحكم؟ الأولاني كان مسلم، الأولاني كان كافر ثم أسلم، الأولاني كان كافر ثم أسلم، وإنما الذي تأخر هو التدبير. غير يدخل في السورة الأولية أنه كان كافرا ولكن كان ابتداء مسلم أبدا، أو بيقول إن التدبير حصل بعد الإسلام، ولم يذكر يا ترى هو كان كافر ثم أسلم ولا هو وهب له مسلما، لم يذكر. المهم في النهاية كل الذي يريد أن يقوله أن التدبير وقع عليه مسلما، والسورة الثانية وقع عليه كافرا ثم أسلم. الفرق هو كيف كان الفرق مؤثرا، إنما يأتي من قاعدة إيه هو استصحاب الأصل، يعني كيف يعني الشيء كلام تاني كلام، معرفش انت تقصد اللي انا هقوله ده ولا لا، بس انا مش فاهم كلامك قوي. يعني اللي عندنا قاعده تقول يغفر في الابتداء ما لا يغفر في الانتهاء. عندنا قاعده تقول موجوده في كتب الاشباه او كتب القاعده الفقهيه، يغفر في الابتداء ما لا يغفر في الدوام، يغفر في وعكسها، يغفر في الدوام ما لا يغفر في الابتداء. كل قاعده من القاعدتين لها فروع، يغفر في الدوام ما لا يغفر في الابتداء، وكمان يغفر في الابتداء ما يغفر في الدوام، وكل قاعده لها فروع موجوده في كتب القواعد الفقهيه واشباه النظر. فاللي حصل في السوره الثانيه ايه؟ اللي حصل في السوره الثانيه طرو الاسلام، مش ده اللي حصل؟ السوره الثانيه الفرق بينها وبين السوره الاولى طرو الاسلام. فقبل طرو الاسلام لم يكن مامورا بالبيع، كان ممكن يتصرف فيه بحاجه زي اللي يقولها الشيخ عبد المنعم ان هو يؤجره. قبل طرو الاسلام لم يكن مامورا بالبيع، كان ممكن يبيعه ما يبيعهوش، يأجره يستبقيه، يعمل فيه اللي هو عايزه. لم يكن مامورا بالبيع قبل طرو الاسلام، فهو لما دبره كان كافرا، وطرأ الاسلام، والاسلام هو الذي من اجله نامره بالبيع. الإسلام ده طارئ بعد التدبير، وهو قد استحقوا الاستفادة من تدبيره. التدبير ده يترتب عليه فوائد، منها الميراث ومنها ومنها ومنها. فيغفر في الدوام ما يغفر في الابتداء. لو كان دبره مسلما كنا أمرناه بالنزع، ده في الابتداء. لكن الآن هو دبره كافرا، يقول أنا دبرته كافرا، لماذا لا تعطيني الثمرة؟ لماذا تحرمني؟ لماذا تحرمني من الفوائد والثمرات على تدبيري؟ قلت له لأنه أسلم. قال لي هذا الإسلام طارئ، فاغفر لي هذا، اغفر لي، لأنه لم يكن مبتدأ به. لو كنت دبرته مسلما، لو كنت دبرته حال كون هذا العبد مسلما، كان لك حق يا شريعة، كان لك حق يا شريعة أن تأمر، أن تأمريني بنزع الملك عنه، وأن رفضت فتبيعينه علي. لكن الآن أنا دبرته كافرا وإسلامه هو الطارئ. فبموجب قاعدتكم يا مسلمون، بموجب قاعدة يغفر في الدوام ما لا يغفر في الابتداء، يبقى أبقي علي ملكه ولا أقع عن بيعه. فقلنا له صحيح، أنت مسلم، لو كان في الابتداء دبر المسلم كنا أمرناه بنزع الملك، فإن لم يفعل بعناه قهرا، لأن هذا لا يغفر في الابتداء. لكن اللي حصل أنه أسلم بعد بعد التدبير، فغفر ذلك، فلم نأمره بنزع الملك ولم نبعه عليه قهرا. يبقى الحكم أنه لماذا لم يبع عليه في حين السرقة بيع عليه؟ لأنه يغفر في الدوام ما لا يغفر في الابتداء. الذي كان ممنوعا غير مغتفر في الابتداء، والذي سبب أننا نبيعه عليه إذا دبر، أنه دبره وهو مسلم. أما الآن فهو دبره وهو كافر، وإنما الذي طرأ هو الإسلام، فهذا الذي جعله لا يباع عليه. سنقرأ الفرعين مرة أخرى حتى تتثبت هذه الأحكام والتعليلات في أذهان حضراتكم. ولو دبر كافر مسلما أمر بزوال ملكه عنه، فإن لم يفعل بيع عليه قهرا، وبالبيع بطل التدبير، وإلا بطل تدبيره وإن لم ينقض قبله، خلافا لما يهمه كلام المنهاج. وأما لو دبر كافر كافرا فأسلم، فأسلم أي العبد المدبر، فلا يباع عليه وهو باق على تدبيره. فلا يباع عليه، العلة أنه يغفر في الدوام ما لا يغفر في الابتداء، وهو باق على تدبيره. العلة لتوقع الحرية والولاء مع طرو الإسلام. نعرف علة بقاء التدبير. أما الذي كنت أقوله وهو يغفر في الدوام ما يغفر في الابتداء، فهو علة عدم البيع القهري. تاني فإن لم يفعل في الأولية بيع عليه قهرا، التانية فأسلم فلا يباع عليه. لماذا؟ توقع حرية مين؟ ده حصل في الصورة الأولى. لا، الصورة الثانية أن العبد أسلم، كان يفعل أسلم تحت السيد الكافر. صح. فذلك يجعله يبع السيد يفكر. نفس يعني لما السيد يلاقي عبده أسلم يفكر في الإسلام، حد يقول كده؟ ليه يعني؟ ده أعلى منه، ليه؟ خير. ليه؟ ما هو عايز، هو عايش في جو المسلمين، يعني لماذا؟ طب ما جاره مسلم وقريبه مسلم. لماذا بقى لما العبد أسلم هو هيفيق كده؟ ايه خير، ابنه بيسلم وابوه بيسلم وجاره مسلم. نرى في الواقع، هو في الواقع عبيد اصلا. واقع ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ ابن او زوج او زوجة، فذلك نجعل القريب يفكر. طب ما ده حاصل في الاول، طب ما ده حاصل في الاول. ومين قال اصلا؟ ممكن اسلم قبل التدبير، كان كافرا ثم اسلم قبل التدبير. فرق مش مؤثر، اللي انت بتتكلم عليه ده فرق مش مؤثر. فلا يباع عليه العلة لأنه يغفر في الدوام ما لا يغفر في الابتداء، وهو بقى على تدبيره. لماذا؟ لتوقع الحرية والولاء، يعني يستفيد يستفيد لا نحرمه من هذه الاستفادة، توقع الحرية والولاء مع طرو الإسلام، لكن ينزع منه، مع ذلك ينزع منه ويجعل عند عدل دفعا للذل. لماذا؟ دفعا للذل عنه، مفعول لأجله، دفعا للذل عنه، رغم أننا لا نبيعه عليه قهرا إلا أننا ننزعه منه ويجعل عند عدل السبب دفعا للذل عنه. كل هذا كان كلاما على شروط الركن الأول اللي هو المدبر. قال: وشرط في الثاني اللي هو المدبر كونه غير أم ولد، يشترط أن يكون الأمة التي يدبرها سيدها ليست مستولدة، ليست أم ولد، إذن فلا يصح تدبير أم الولد. لماذا؟ لأنها تستحق العتق بجهة العتق، تستحق العتق ناس، تستحق العتق بجهة أقوى من التدبير. كيف؟ فإنها تعتق من رأس المال، والمدبر يعتق أو يعتق من الثلث، والمدبر يعتق من الثلث. فهمين؟ استولد رجل أمدا، فهل يجوز أن يدبرها؟ لا يجوز أن يدبرها. لماذا؟ أصبحت مولد. يعني إيه أصبحت مولد؟ توقف من رأس المال. يعني إيه مولد؟ أصبحت أم ولد. أصبحت أم ولد. بعدين خلاص. فلا يصح لها التدبير. لماذا؟ لأنها أصبحت أم ولد. لما كنت توفر على نفسك البهدلة هتسكت، تكلمش إلا بإذن، عشان كلامك غلط. ليه؟ طيب ما يلا فهمني، مش فاهم. لماذا لا يصح تدبير أم الولد؟ الإجابة لأنها تستحق الأب، لأنها أصبحت أم ولد. وإيه الفائدة؟ إيه اللي هترتب على كونها أم ولد؟ طب ما هو يصح تدبير المكافأة، يصح إن أنا أدبر المكافأة، في مانع؟ عندي عقد كتبته ومع ذلك أدبره، مفيش مانع. سؤال بس، سؤال، في مانع ان انا ادبر المكاتب؟ لا مش مانع، لم يذكر مانع. لا ماليش دعوه بيه هو، في مانع؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ لماذا يصح تدبير المكاتب؟ لانه سيدبر بعد، يعتق بعد الموت. يعتق بعد الموت، لانه ربما لا، الاجابه لانه ربما لا يتحرر بالكتابه، لانه عقد الكتابة جائز وليس لازما، ممكن المكاتب لا يأتي بنجوم الكتابة فيبقى عبدا فينفعه التدبير. أم الولد بقى ينفعه التدبير في إيه؟ ما هي كده كده ستتحرر، ده اللي عايز أسمعه منك ومش عارف أسمعه منك. طب يلا قول. إيه قول؟ طيب أنا هسمعك. قول. أنا قلت إن هي هتعتق، فكده كده هتعتق. هتعتق فلا ينفعه التدبير بعد الموت، لأنه أول ما يموت السيد تعتق أم الولد بالموت. لا، ولكن مجرد أنها أصبحت أم ولد لها تعتق. بمجرد ما بقت أم ولد. ما ده كلام فاضي، ده كلام غير صحيح. بمجرد ما أصبحت أم ولد لا تعتق، وإنما تعتق بالموت. خد بالك، خد بالك، أم الولد لا تعتق إلا بالموت. يلا، رجل سيد وطئ أمته. نعم. فحملت فولدت بأسماء أم ولد، لا تعتق الا بالموت، ما تعتقش بمجرد ما تبقى ام ولد خلاص، انما تعتق بالموت. مش كده وبس، ده كمان بتعتق من راس المال. بتعتق بالموت لكن بتعتق من راس المال، فده اقوى من عتق التدبير. عتق التدبير برضه بالموت لكنه من الثلث، يبقى لا فائده. هناك المكاتب كان فيه فائده، اما في الام الولد لا فائده، بل هذا يضرها، لأنها تعتق يضر الورثة. طيب، نعم. ما هي ثمرة البقاء وبها رقيقة وهي لا سحب ما لا سحب بيعها؟ فإنها أما مستخدمة، مال بيستخدمها، عمال بيقول لها شيلي وحطي ويطأوها، ما الفائدة؟ أما ماله، هتخرجها من ماله ليه؟ زوجة؟ زوجة ايه؟ زوجة ايه هنا؟ زوجة ايه؟ زوجة ايه؟ زوجة ايه؟ ما انا مش عارف تتكلم عن ايه؟ ايه الزوجة في المسألة؟ احنا معانا سيد وطئ امته فحملت فولدت، فين الزوجة في المسألة؟ ربنا جوزك. طيب ايه دخل الزوجة في الموضوع يا محمد؟ الثمرة من وجودها انا جاوبت؟ الثمرة قلت ايه؟ يتجوز عليها اربعة وبعدين ما يتجوز عليها الشيخ عايز يحررها. يقول ايه الفايدة؟ فقلت له الفايدة انها امته، امته يعني يستخدمها، يعني بتقعد تغني له. اي استخدام، ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ ايه علاقة الزواج بالموضوع؟ يتجوز عليها اربعة، ايه انت عايز يتجوز عليها اربعة ولا يتجوز واحدة ولا ما يتجوزش خالص؟ ايه علاقة الزواج بالموضوع؟ هو لازم توطأ؟ مش لازم توطأ، خدامة عنده بيأمرها بتطيعه، الشرع بينهاها انها تهرب منه، الشرع بينهاها انها ما تسمعش كلامه، لو بات غضبان عليها تلعنها الملائكة لمجرد انها ما تسمعش كلامه، مش فايدة ليه؟ خدامة عنده، مهل عنده. ماشي. انما تعتق ليه؟ السؤال مش تعتق ليه بعد الموت، السؤال يبقى كده، لماذا تعتق بعد الموت؟ اعتقها ولدها حتى لا يرثها ولدها، لان اعتقها ولدها يعني ايه؟ يعني لانه لو بقيت امة ولم تعتق بالموت لورثها الورثة، لورثها الورثة، ويبقى حضر، ويبقى الورثة اللي هو مين؟ اخواته، ممكن الولد يموت، انت فاهم؟ عندنا سيد وام ولد، سيد اهو، عندنا ام ولد، وام الولد دي يعني معناها في هنا ولد، والولد ده حر، بمجرد ما يموت السيد الست دي بتعتق، عتقت، عتقها ولدها، بس مش دي العله، العله ليه؟ لماذا لماذا عتقت بالموت؟ هي عتقت بالموت مش عتقت بالانجاب زي ما كان فاهم الاستاذ طارق، عتقت لانها لو لم تعتق بموت السيد هتبقى ميراث، افترض الولد ده مات اصلا، مات قبل ما يديه مدى يموت، ده مات. السيد ده له اولاد اخرون، اولاد يعني اخوات حضرة الولد ده، وده مات خلاص، لو دي لم تعتق هيبقى هؤلاء الاولاد يملكون ام اخيهم. لو دي لم نحكم عليها شرعا بانها ماتت، انها عتقت اسف، يبقى هؤلاء الاولاد سيملكون ام اخيهم. نعم؟ اه اخوهم ممكن امه، يا نهار ابيض يكسروه. يبقى انا امي مملوكه لاخواتي، يا نهار ابيض. مش اللطف هو كل عندك. طيب الاولاد، الولد ده مات وعنده اولاد، فجدتهم مملوكه لاعمامهم، دي مصيبه سودة، دي مصيبه سودة. الاولاد دول اللي هم اولاد ده اعمامهم مالكين جدتهم، شغالينها خدامة عندهم. نعم؟ مش فارقة معاهم. نعم؟ تقطيع الأرحام طبعا هيبقى مكسور، مكسور أمامه. طيب أين نحن؟ شرط في الثاني كونه غير أم ولد، فلا يصح تدبير أم الولد لأنها تستحق العتق بجهة أقوى من التدبير، فإنها تعتق من رأس المال والمدبر يعتق من الثلث. المدبر هيعتق من الثلث، يعني معناها لو كان في ديون على هذا السيد المي اللي مات ممكن الديون تستوفي الثلث ولا يعتق أصلا المدبر، يعني الوصايا بتكون التدبير وصية، فتعليق بالعتق بالصفة، فيكون بعد بعد الديون، ويكون من الثلث، يعني لو كان ثمنه أكثر من الثلث هيعتق منه جزء فقط والباقي يبقى قنا، لكن رأس المال معناه أن احنا نخرجها من رأس المال قبل أن ننظر للديون وللوصايا، تسمى بالتبرعات العاجلة، التبرعات العاجلة من رأس المال، يعني تبرعات عاجلة، يعني يعني زيها زي الديون بالضبط. طيب، ويصح تدبير المكاتب وعكسه، فيصير فيهما مدبرا مكاتبا، ويعتق بالأسبق من موت السيد وأداء النجوم. ثاني، ويصح تدبير المكاتب وعكسه، يصح أن السيد يدبر عبده المكاتب، ويصح أن المكاتب يدبر عبده. إيش مانع المكاتب؟ المكاتب يملك عبدا فيدبره، ويصح ان السيد يدبر عبده المكاتب. مفيش مانع، كما كنا نتناقش مع الشيخ طارق، يصح ان السيد يدبر عبده المكاتب. عقد الكتابه لا يمنع من تدبير هذا العبد المكاتب، مفيش تعارض بينهما ابدا، بل يحصل فائده لهذا العبد المكاتب. ويصح ان يدبر المكاتب عبده، المكاتب يملك لانه يقلب الاموال، فيأتي هذا المكاتب ويدبر عبده، مفيش مانع. تاني، ويصح تدبير المكاتب، أنا أملك عبدا كاتبته فأدبره. ويصح العكس، إن المكاتب مكاتبة المدبر، صح، ومكاتبة المدبر، إني بعد ما دبرت العبد أكاتبه، برضو لا يضر، لا تعارض بينهما، لا تناقض بينهما. إني بعد ما كتبت، ما دبرت العبد، أبدأ بالكتابة فأدبر، أو أبدأ بالتدبير فأكاتب. بعد ما دبرته يعني قلت له أنت حر بعد موتي، أكاتبه فيزول عنه العبودية بأداء نجوم الكتابة. كما يصح، عفوا، فيصير فيهما في الحالتين يعني مدبرا مكاتبا في الحالتين، ويعتق بالأسبق من موت السيد وأداء النجوم. إذا أدى النجوم أولا عتق، إذا مات السيد أولا عتق. مفهوم؟ مفهوم إن شاء الله. أي سؤال؟ ويصح أيضا تدبير المعلق عتقه بصفة وعكسه، كما يصح تعليق عتق المكاتب بصفة وعكسه. ثاني، ويصح أيضا تدبير المعلق عتقه بصفة وعكسه، يعني قلت له لو حفظت القرآن فأنت حر، علقت عتقه بصفة هي حفظ القرآن، أدبره، مفيش مانع، تدبير لا يتعارض مع تعليق عتقه بصفة، والعكس، دبرته ثم علقت عتق هذا المدبر بصفة، بعد أن دبرته قلت له إذا حفظت القرآن فأنت حر. كلاهما صحيح. كما يصح تعليق عتق المكاتب بصفة وعكسه، كما يصح تعليق عتق المكاتب بصفة، يعني أقول للمكاتب إذا حفظت القرآن فأنت حر، وأكاتب من علقت عتقه بصفة. كلاهما صحيح. ويعتق في ذلك بالأسبق من الوصفين، يعتق بالأسبق من الوصفين، إنه يؤدي نجوم الكتابة أو يتحقق بالصفة، إنه يتحقق بالصفة أو يموت السيد، كلاهما صحيح، كلاهما يحصل به العتق، كلاهما يحصل به العتق. في أي سؤال؟ هذه شروط شرط الركن الثاني وهو المدبر. نعم، حصلت الصفة، لا يردها لي، ما هو ملك لسيده، ما هو قن حتى يعتق، ما يردش. وشرط الثالث وهو الصيغة، لفظ يشعر به وفي معناه ما مر في الضمان من الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة. فنشترط لهذا التصرف وهو التدبير لفظ يشعر بالتدبير، مش أي لفظ، مش أنت حبيبي مثلا كده بدبره، لا، لفظ يشعر بالتدبير. كما مر في الضم أو ما في معناه أو ما في معنى التدبير من الألفاظ. ومر معنى في الضمان أن الكتابة تنفع في الضمان، تشعر بالضمان. وكذلك إشارة الأخرس المفهمة كتابة الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة تشعر بالضمان. بل لا يشترط لفظ فقط، بل يشترط ما يكون بمعنى اللفظ، من أن أكتب أو أن يشير الأخرس إشارة مفهمة، إشارة مفهمة، كل هذا في معنى اللفظ. فكذلك في التدبير إما لفظ مفهم وإما ما يشعر بهذا اللفظ من الكتابة الواضحة التي تبين أنه يريد التدبير، أو يشير الأخرس إشارة مفهمة. لابد أن تكون إشارة من الأخرس، بل كأنه يقول لا تنفع الإشارة المفهمة إذا كانت من الناطق، ولا تنفع إشارة الأخرس غير المفهمة. الإشارة المفهمة التي يفهمها العالم وغير العالم، الإشارة غير المفهمة لا يفهمها إلا العالم، إشارة الأخرس المفهمة يفهمها العالم وغير العالم. معنى وصفها بأنها مفهمة أنها يفهمها العالم وغير العالم. أما إشارة الأخرس غير المفهمة يعني التي لا يفهمها إلا العالم. وهو أي لفظ التدبير إما صريح زي يعني في معناه، الضمير يعود على اللفظ. بيقول شرط في الثالث لفظ بس، لا يمكن كمان كتابة، بس لا يمكن كمان إشارة الأفهم الأخرس المفهم. كل ده يؤدي إلى تحصيل الركن الثالث وهو الصيغة. بالضبط. وهو أي اللفظ إما صريح وهو ما لا يحتمل غير التدبير، كقوله إذا مت فأنت حر كما سيذكره المصنف، وكقوله دبرتك وأنت مدبر. كل ما فيه لفظ التدبير صريح، وإن لم يقل بعد موتي لا يحتاج لفظ التدبير إلى أن يردفه، أن يسبقه بلفظ أو أن يقرنه بلفظ بعد موتي أو عند موتي. وقوله أنت حر أو حررتك أو أعتقتك بعد موتي، لابد بقى أن يقول بعد موتي في الثلاثة حتى يكون هذا تدبيرا في الثلاثة، يعني في الألفاظ الثلاثة، أنت حر بعد موتي، حررتك بعد موتي، أعتقتك بعد موتي، بتدبير. لأنه لو لم يقل بعد موتي يبقى عتق منجز، عتق منجز وليس معلقا، يبقى هذا الصريح. وإما كناية وهي ما يحتمل التدبير وغيره، كخليت سبيلك أو حبستك بعد موتي فيهما، يعني في اللفظين، يبقى لابد أن يقول خليت سبيلك بعد موتي، يبقى اسمه كناية، يحتاج إلى نية. حبستك بعد موتي بكناية، كناية تدبير، لأنه لو قال خليت سبيلك ولم يقل بعد موتي بكناية عتق. حبستك ولم يقل بعد موتي بكناية عتق. حتى يكون كناية تدبير لابد أن يقول بعد موتي، خليت سبيلك بعد موتي، حبستك بعد موتي. معنى حبستك يعني منعت التصرف عنك. ده سؤالك اللي عايزه. طيب يعني خليتك حبسك بقى، مش حبستك الذي يعني اي كلمه بقول كاد، كاد يعني مش محصوره في الاثنين، بقول كاد، كاد تمثيل، اي لفظه تشعر بالتدبير تحتمل التدبير وغيره. انا موافق، انا بقول لك بقول لك مش محصوره. طب اعمل ايه تاني؟ اقول لك لا، بقول لك ينفع اي، وبرضه مش محصور في اللي انت بتقوله، بقول لك اي لفظه تشعر بالتدبير. طب ما انا كنت هشرحها بس انت قطعتني. يعني ايه حبستك يعني منعت عنك التصرف، حبستك أي منعت عنك. كيف تشعر بالتدبير؟ تشعر بالتدبير وغيره. طب كيف تشعر بالتدبير؟ حبست عنك التصرف، لأنه لما حرره يتحرر بعد موته، يبقى لا يتصرف فيه أحد، لا يبيع أحد، لا يستخدمه أحد، لا يهبه أحد. حبست عنك التصرف بعد موتي. ويحتمل لا، حبستك بعد موتي يعني بعد موتي لن تكون عبدا لي، حبستك عن عبوديتي أنا، وإنما ستكون عبدا لورثتي. نعم تفضل. لا حبستك مش حبستك. بص نعم مش حبستك هي ده، حبستك. ما انا صححتها له، بقول له حبستك. اما يقول خليت سبيلك بعد موتي، او يقول حبستك بعد موتي. عايز ايه يا شيخ علي؟ التدبير مش عقد، لانه من طرف واحد. التدبير تصرف ابدا، التدبير لا يحتاج الى قبول، لانه تكييف، لان تكييف التدبير انه ها ما في خلاف. قلنا امس واحنا بنعرض هل هو وصيه ولا عتق معلق بالموت. فالعتق المعلق بالموت بصفة يعني، وهي الموت في خاصة، لا يحتاج إلى قبول. ده فرق جوهري، فرق جوهري. حاضر، لما يأتي بقى الكلام في التكييف، التكييف الإسلامي يأتي بقى. شكرا، ذكرني لما يأتي. وهو أي التدبير في أي سؤال، وهو أي التدبير لغة النظر في عواقب الأمور، أي فيما يعقبها ويترتب عليها، هل هو خير فيفعله أو شر فيتركه، هل هو خير فيفعله أو شر فيتركه. يجوز بالنصب وبالرفع، بفاء السببية في النصب بفاء السببية. ومنه حديث التدبير نصف المعيشة، تدبير نصف المعيشة، حديث في الدارمي عن أنس غير ضعيف وله بقية. التدبير نصف المعيشة يعني حتى تستطيع أن تعيش عائشة مريحة طيبة، دبر أمورك، انظر في عواقب الأمور، ماذا سيترتب على أفعالك وأقوالك وتصرفاتك، فتهنأ لك عيشتك. فالمعنى صحيح وإن كان الحديث ضعيف. وشرعا عطف على، لغة عتق عن دبر الحياة. قال وقوله عتق إلى آخره صوابه تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة، كما في عبارة الشيخ الخطيب وغيره. ويمكن تقدير مضاف وتجعل عام في قوله عن دبر الحياة معنى الباب، فكأنه قال تعليق عتق، ده المضاف الذي يقدر حتى تكون العبارة أحسن، تعليق عتق بدبر الحياة الذي هو الموت وحده أو مع صفة قبله لا معه ولا بعده، حتى يكون تدبيرا. التدبير هو تعليق، تعليق مع الموت أو عند الموت، تعليق بالموت وحده يعني بدون صفة، أو مع صفة قبله لا مع صفة معه ولا مع صفة بعده، يسمى تدبيرا أو يطلق عليه تدبير على التصرف. في حالتين، حالة ما لو علق على الموت وحده، تعليق على الموت وحده صح مع صفة قبله أو مع صفة، ثم نقول قبله معه بعده. التدبير تعليق على الموت وحده، موت وحده يعني بلا صفة، موت وحده يعني بلا صفة لا معه ولا بعده ولا قبله، أو على الموت مع صفة قبله. هذا تدبير، هذا تدبير، هذا ليس تدبيرا، هذا ليس تدبيرا. ارحمك تاني. الشارح قال شرعا، وشرعا عتق عن دبر الحياة. هو عتق ولا اعتاق؟ لا هو اعتاق، ما هو العتق والاعتاق واحد، اللي ما هو تعليق، تعليق عتق. الاعتاق هنا بمعنى تعليق العتق. اذا الاحسن او الصواب، حتى مش الاحسن بل الصواب، انه تعليق عتق عن دبر الحياة، تعليق عتق عن دبر الحياة، هذا هو تكييف التدبير. يمكن لا مانع لا يضر ان يكون معه صفه، بس المهم الصفه دي تكون قبله. يعني مثلا يقول اذا حفظت القران انت يا عبد، او اذا جاء رمضان، او اذا دخلت الدار، صفه. ومت ثم مت، الصفة دي قبل. إذا حفظت القرآن ثم مت، إذا دخلت الدار ثم مت، إذا جاء رمضان ثم مت، يبقى الصفة قبل، يبقى ده اسمه تدبير، يطلق عليه تدبير. أما إذا كانت الصفة مع أو بعد، إذا مت ثم حفظت القرآن فأنت حر، يبقى ده تعليق عتق بصفة وليس تدبيرا. الفرق بينهما كبير، الفرق بينهما كبير، لأن التدبير سيكون من الثلث، أما تعليق عتق بالصفة ليس من الثلث، من رأس المال. الفرق بينهما كبير. مرة أخرى لو سمحت. الشارح قال عتق، عتق عن دبر الحياة. المحشي تدخل وقال هذا خطأ، بس لم يقل بهذه الطريقة الصريحة، فقال لأنه مؤدب، فقال صوابه تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة، كما في عبارة الشيخ، كما في عبارة الشيخ الخطيب يعني في الإقناع وغيره من يعني كتب الشافعي. ويمكن يعني نصحح عبارة الشارح بأن نقدر مضافا ونحول عن هنا، نقولها بمعنى الباب، فنقول ويمكن تقدير مضاف وتجعل عن في قوله عن دبر الحياة. يعني كيف نتوصل إلى تصحيح عبارة ابن القاسم؟ بأن نقدر مضافا في عبارته ويكون تعليق عتق مش عتق، وأن عن في كلام ابن القاسم تكون بمعنى الباب، وتجعل عن في قوله عن دبر الحياة بمعنى الباب، فكأنه قال تعليق عتق بدبر الحياة الذي هو الموت وحده أو مع صفة قبله، هذا هو التدبير، لا معه ولا بعده. إذا معنى أربع صور: تعليق عتق بموت فقط، تعليق عتق بموت وصفة قبله، صفة معه، صفة بعد، أربع صور. هنصور للأربع. فصورة الأول أن يقول إذا مت فأنت حر كما قال المصنف، ومن قال لعبدي إذا مت فأنت حر فهو مدبر، صورة التعليق بالموت وحده تدبير. وقال يا صحة، أريد أن أضيف شيئا، أن أضيف شيئا لو سمحت، في مسألة عتق عن دبر الحياة هذه التي تدخل فيها المحشي وصححها، قال تعليق عتق بدبر الحياة أو بالموت، لابد من إضافة شيء آخر وهو من مالك. من مالك، انتبه لأن هذه فيها دقيقة لطيفة جدا، لطيفة جدا. هذا التعليق لابد أن يصدر من مالك. لما قيدنا بصدوره من مالك أخرج ماذا؟ أخرج الوكيل. أحسنت، أخرج الوكيل. هل يمكن أن يصدر التدبير من وكيل المالك؟ هل يمكن التوكيل في التدبير؟ الجواب ها؟ ما التوكيل يعني معنى إذن يا غلس، بإذن يعني، وفي توكيل بإذن وفي توكيل من غير إذن. التدبير نفسه يا مولانا. الإيه؟ أقصد التدبير نفسه. التدبير بإذن؟ يعني آه. المالك يقول للوكيل مثلا دبر عبدي. يبقى ده اسمه إذن وإسمه توكيل. ما احنا اتفقنا في توكيل. السؤال هل يجوز التوكيل في التدبير؟ الإجابة آه أو لا. مش تدبير مش إجابة بإذن، ما هو التوكيل معناه الإذن. أذنت لك في أن تزوجني، أذنت لك في أن تطلقني، أذنت لك في أن تبيعني، أذنت لك في أن، ده معنى التوكيل. فإيه معنى الإذن هنا؟ غلس. أنت غلس مبتدأ وخبر. هل يجوز التوكيل في التدبير؟ الإجابة لا. لماذا؟ ايه علاقة المد بالموضوع؟ ايه اللي يمنع؟ ايه اللي يمنع التوكيل؟ المدخل يعني. المود مع علاقته. قلت له روح يا احمد يا زيد زوجني، وكلتك في التزويج. يروح يجلس مع مجلس العقد ويزوج. تزوجتك قبلت، تقول تزوجتك نفسي ولا ولي، وانا كنت زوجتك بنتي، فهو يقول قبلت زوجتك، انا اسف، زوجت موكلك بنتي، فهو يقول قبلت زواجها لموكلي فلان. فهنا كان عليه كده، انت حر بعد موت موكلي. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر على الظلمه.